وقالوا من أشد منا وكانوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم